الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنواصل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى التعليق على الباب الثاني من أبواب كتاب التوحيد، وهو باب فضل التوحيد وما يغفر من الذنوب. وكنا قد حمنا في اللقاءين الماضيين حول قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وانتهينا إلى نتيجة، وإن شئت فقل قاعدة لا يخرج عنها شيء، وهي أنه بحسب إيمان العبد يكون أمنه وتكون هدايته في الدنيا والآخرة. فإذا كان الإيمان كاملا كان الأمن كاملا، وكانت الهداية تامة. وبحسب ما ينقص من الإيمان ينقص من الأمن والهداية. فمن أطاع الله تبارك وتعالى وحقق الإيمان على الوجه الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه، انقلبت مخاوفه أمانا، والعكس بالعكس. ثم انتقلنا إلى أول حديث أورده المصنف رحمه الله في هذا الباب ليبين به فضل توحيد رب الأرباب سبحانه وبحمده، وهو حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله عز وجل الجنة على ما كان من العمل، جاء في بعض الروايات: من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء، رواه البخاري ومسلم. ونقلنا قول النووي رحمه الله تعالى أن هذا الحديث يعد من أجمع أحاديث العقيدة التي بينت أصول العقيدة التي لا يمكن أن يستغني عنها مسلم. وزاد الأمر وضوحا بما نقلناه من كلام الشيخ دراز رحمه الله تعالى في كتابه المختار من كنوز السنة النبوية، حيث بين أن الحديث اشتمل على أصول العقائد كلها، سواء ما تعلق منها بالإلهيات أو النبوات أو السمعيات كما شرحناه في اللقاء الماضي. أما المقصد الأول وهو شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فيدور الكلام فيه حول لفظة الشهادة. فالشهادة لا بد أن يطابق القلب فيها اللسان، أي ليست مجرد كلمة يقولها المرء بلسانه ثم يغفل قلبه عن مدلولاتها ومقتضياتها. ولعل هذا هو الفارق بين حال الثلة المباركة الأولى من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذين أدركوا حقيقة هذه اللفظة من أول ما سمعوا بها وعرفوا ما تدل عليه وما تقتضيه فقاموا بحقها على أكمل وجه. إذن الشهادة لا تكون مجرد لفظ باللسان، بل هي لفظ باللسان يصحبه اعتقاد بالجنان يثمر عملا بالأركان أي الجوارح. فالشهادة لا بد أن تكون عن علم ويقين وعن معرفة وصدق ومحبة لها وامتثال لما تقتضيه وتدل عليه. أكرر، الشهادة لا بد أن تكون عن علم ويقين وعن معرفة وصدق ومحبة، محبة لها وامتثال لما تقتضيه وتدل عليه. بل شهادة أن لا إله إلا الله معناها نفي الشريك عن أو نفي الشرك، معناها نفي الشرك عن جميع العبادات وجعل العبادة خالصة لله عز وجل وحده. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الشهادة لا تكون إلا عن علم سابق. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. والحق الذي لا حق بعده ولا حق فوقه هو الأمر الذي لا يتغير ولا يتبدل، الشيء الثابت الذي لا يدخله أي تغيير أو تبديل، هو إيه؟ وحدانية الله عز وجل. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. نعم، إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون، أي يعلمون بقلوبهم معنى ومقتضى ما نطقوا به بألسنتهم. قال: وهذا العلم قد يكون مكتسبا، يعني بطريق النظر والاستدلال ونحو ذلك، سواء كان بطريق النظر في آيات الله عز وجل المقروءة أو في آياته المنظورة أو المرئية من خلال كتاب الله عز وجل أو من خلال هذا الكون الذي يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى وتفرده بهذا الخلق وتدبير أمر الكون. قال: وهذا العلم قد يكون مكتسبا وقد يكون غريزيا، بل الأصل أنه غريزي، ويمكن أن يعبر عنه بأنه علم ضروري، يعني يجد المرء نفسه مدفوعا إلى العلم به. من أين أتاه؟ لا يدري. لماذا؟ لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. فتجد القلب بدون كسب من المرء والاختيار مندفعا إلى توحيد الله عز وجل، ولكن للأسف مع انطماس البصيرة وتغير الفطرة بما طرأ عليها من شوائب الشرك رجع الناس إلى أمور الجاهلية الأولى فأشرفوا بالله عز وجل ما لم ينزل به سلطانا على نحو ما سنذكر إن شاء الله تعالى. قال فلا بد أن يوجد العلم بلا إله إلا الله ثم الشهادة بها أي بعد العلم. وفي رواية مسلم رحمه الله تعالى من قال أشهد، يبقى هنا الرواية المتفق عليها فيها إيه؟ من شهد، والرواية الأخرى فيها من قال أشهد، فكأنه صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يجمع بين عمل اللسان وعمل القلب، فيقول من قال أشهد هذا عمل الإيه؟ اللسان، وقوله من شهد أي بقلبه بعد أن نطق بلسانه. من قال أشهد أي من تكلم بها صادقا عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا. فبالعلم ينجو من طريقة النصارى الضلال، وبالعمل ينجو من طريق اليهود المغضوب عليهم، وبالصدق ينجو من طريق أو طريقة المنافقين. وهل الفساد إلا في هؤلاء؟ يهود علموا ولم يعملوا بما علموا، سواء بما تعلق بأمور الاعتقاد أو أمور التشريع. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. حملوا التوراة، التوراة مبنية على ماذا؟ ها؟ أول أصل من أصول الرسائل توحيد الله عز وجل، ثم للتدليل على صدق هذا التوحيد ورسوخه في أعماق العبد تأتي الشريعة، فمن امتثل واستجاب لما دعي إليه كان مصدقا بما اعتقده مخلصا فيه مستيقنا به. أن العقيدة هي الدافعة إلى العمل، وما تخلف عمل قط إلا لخلل فيه اعتقاد. وهذا الأمر كم نبهنا عليه وكم قلت المرء يستطيع أن يعرف حقيقة إيمانه وصدقه في إيمانه من عدمه بحسب ما يصدر منه مما يرضي الله تبارك وتعالى أو يسخطه. فالإيمان يثمر الطاعة، والزيادة في الطاعة تثمر مزيد إيمان. إيمان صادق يساوي مزيد من الطاعة، ومزيد من الطاعة يعود على الإيمان بالإيه؟ بالزيادة، وهكذا دوالي حتى يبلغ المرء أعلى ما يمكن أن يبلغه من مراتب الإيمان، فيصل إلى مرتبة الإحسان حتى يعبد الله عز وجل كأنه يراه. فمثل هذا العبد يمكن أن يجده الله عز وجل حيث نهاه أو يفقده حيث أمره. ما الذي يحمل المرء على المعصية أو على المخالفة سواء تعلقت بترك واجب أو فعل محرم؟ ها؟ نقص الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لو كان إيمانه كاملا لحال بينه وبين الوقوع فيه. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى قال وصبر العبد عن المعاصي إنما هو بحسب قوة إيمانه، فكلما كان إيمانه أقوى كان صبره أتم، وكلما كان إيمانه أضعف كان صبره، أو كلما ضعف إيمانه ضعف صبره ولا بد. ومن تخيل أنه يمكن أن يبتعد عن المعاصي بغير إيمان راسخ فهو مخطئ أو واهم. إذا القضية تدور مع صدق الإيمان وعدمه. فبصدق العبد في قوله لا إله إلا الله يعمل فينجو من طريقة اليهود ويتبع يعمل على هدى فيخرج عن طريقة النصارى الضالين الذين عملوا ولكن بغير اتباع ورهبانية ابتدعوه. ممكن يكون اجتهدوا في الطاعات جدا ولكن طاعات على غير أساس من اتباع الكتاب المنزل عليه فصارت أعمالهم هباء. والمنافقون قالوا وأكدوا ما قالوا بأنواع من التوكيد. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لا رسول، كم نوع من المؤكدات الآن؟ تحويل العلم إلى نوع من الشهادة كأنه شيء مرئي، يعني نشاهد علامات النبوة واضحة وصريحة بالنسبة لك حتى لا نكاد نمتري في ذلك. هكذا قالوا بإيه؟ نشهد بلسانه، نشهد إنك، إن إيه؟ حرف توكيد ونصب، كلنا حافظين الكلام ده. طيب واللام؟ لا رسول، لام توكيد. طيب فيه تأكيد أكبر من ذلك ولكن للأسف تأكيد باللسان، أما القلب فهو خالي عن حقيقة ما أعلنوه بلسانهم، ولهذا كذبهم الله عز وجل. والله يشهد، شهادة ضد شهادة. إن بالتأكيد أيضا المنافقين لكاذبون. سبحان الله العظيم، كل نوع من أنواع التوكيد اللي أكدوا به ما نطقوا به بلسانهم أتى الله عز وجل به مكذبا له. والله يشهد إن المنافقين لا كاذبون. قال ولا مالوش؟ قال، وربما كانوا بيقولها أكثر ما بيقولها المسلمون. لكن القضية في القول ولا القضية الآن في القلب؟ الكلام واضح؟ طيب، فلا بد إذا من الصدق للخلاص من طريقة المنافقين. فلا تتحقق الشهادة إلا بعقيدة في القلب واعتراف باللسان وتصديق بالعمل. وكذلك من شروط الشهادة المحبة، وتكون المحبة بأن يحبها ويحب ما تدل عليه ويغتبط بذلك ولا يكره شيئا من ذلك، وإلا وقع في المتناقضات. وكونوا بيحب الشهادة يبقى المفروض يحب إيه؟ ما تدل عليه، ويستبشر ويكون في غاية الفرح والسرور إذا كلفه ربه عز وجل. لا يتبرم أبدا بأي تكليف وإن بدا شاقا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وبعدين وهم يستبشرون. ده محل الشك، يفرح بل يطير فرحا ويضطرب قلبه شوقا لما سيكلف به في هذه الآية أو غيره. لماذا؟ لأنه يشهد بأن الله تبارك وتعالى الذي خلقه فسواه ورزقه فغذاه وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا وكرمه على سائر خلقه لا يمكن أبدا أن يكلفه إلا بما فيه مصلحته، حتى وإن بدا له أن في شيء من المشقة أو الضرر أو العنت أو نحو ذلك. لا يمكن أبدا كل إنسان يشهد هذه الشهادة وهو يخالج أدنى شك فيما قلت، لأن كل تكليف يكلفه الله عز وجل به إنما هو لمصلحته وفي صالحه عاجلا غير آجل. لكن هي المشكلة في الشيطان، يزين دائما الباطل ويزخرفه فينسى المرء هذه الحقيقة أو يتناساه فيقع في الزلل والخطأ. وكذلك مما يلزم لها الانقياد والإذعان بأن ينقاد لها ويدعن ولا يكون عنده تدجر ولا توقف فيما دلت عليه، بل يلتزم ويعمل. وكذلك مما تقتضيه القبول والتسليم بأن يقبل ويسلم وينقاد، وفضلا عن الانقياد أن يسلم لذلك تسليما كليا، والتسليم معناه ألا يكون في قلبه حرج أو ضيق أو تبرم مما جاءت به هذه الكلمة، كما سيأتي في شرح قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حتى هنا إيه؟ في اللغة غائية لغاية ما يعملك حتى يحكموك فيما شجر بينهم، كأن الإيمان هنا موقوف عليه على هذه الأمور، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا إجمال لما تشترطه هذه الكلمة ويلزم لها. ولهذا قال الشيخ حافظ ابن أحمد حكمي عليه رحمة الله في معارج القبول شرح سلم الوصول وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. إذن ذكر هنا كم شرط من شروط الانتفاع بلا إله إلا الله، والانتفاع هذا أمر أخروي، وإلا فالمنافق يقولها ولا تتحقق فيه أو لا يتحقق فيه أي شرط من هذه الشروط إلا مجرد النطق وينتفع لها في الدنيا فتعصم دمه وماله. لكن احنا لما بنتكلم الآن على شروط لا إله إلا الله نقول الذي لا ينتفع العبد يوم القيامة إلا بتوفرها فيه، فكلامنا الآن على شروط انتفاع وليس شروط عصمة دم ومال في الدنيا، شروط انتفاع في الآخرة وليس شروط انتفاع في الدنيا. قال رحمه الله تعالى شارحا أي لا ينتفع قائل لا إله إلا الله بنطقه بها مجردا إلا حيث يستكمل هذه الشروط السبعة، ومعنى استكمالها اجتماعها في العبد والتزامه إياها بدون مناقضة منه لشيء منها، وليس المراد من ذلك عد ألفاظها وحفظها، فكم من عام اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل له اعددها لم يحسن ولو قيل له اعددها لم يحسن ذلك، وكم حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم وتراه يقع كثيرا فيما يناقضها، والتوفيق بيد الله والله المستعان. إذن ليس المقصود الآن من هذا الدرس أنك تخرج حافظ، ولكن تخرج ملتزم وعامل، ملتزم وعامل بما تسمعه الآن. وأول هذه الشروط يعني، ولذلك لما قيل لوهب بن منبه عليه رحمة الله أليست لا إله إلا الله أو أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة، قال إيه؟ بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. ده سنة واحدة تخرج عن حقيقة وأصل أسنان المفتاح. ها؟ يعني أنت لو الآن مفتاحك السرق ولا تريد أن تغير كالون الباب، تعمل إيه؟ بيجيب اللي بيعمل المفاتيح يشيل لك سنة من سنان الإيه؟ المفتاح والإيه؟ والكالون، خلاص أصبح المفتاح القديم كعدمه. فسنة واحدة بتضيع الدنيا. كذلك كنت. فأول هذه الشروط العلم بمعناها، المراد منها نفيا وإثباتا، المنافي للجهل بذلك. فالعلم هو أول طريق الالتزام والعمل. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذه الآية صدرها البخاري رحمه الله تعالى بعد باب من قال العلم قبل القول والعمل، وقال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، كما تقدم. وفي الصحيح عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. فأوقف دخول الجنة على الإيه؟ العلم بلا إله إلا الله، وليس مجرد النطق. نعم. قال القرطبي رحمه الله: حقيقة العلم هي وضوح أمر ما وانكشافه على غايته بحيث لا يبقى له بعد ذلك غاية في الوضوح. يعني من كل شيء واضح وضوح تام لا لبس فيه ولا غموض. يبقى لما يقول من مات وهو يعلم، أي أن تكون هذه الحقيقة واضحة في ذهنه وضوح الشمس في وسط النهار، لا تشوبها شائبة ولا تحجبها سحابة ولا يحجب نورها شيء. قال: ولا شك في أن من كانت معرفته بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم كذلك كان في أعلى درجات الجنة، وهذه الحالة هي حالة النبيين والصديقين. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فأوقف الخشية أو مقدار الخشية عليه على مقدار العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما حصل المرء من العلم ما يمكن أن يحصله وفوق كل ذي علم عليم، كلما ازداد خشية لله عز وجل وحبا وقربا وتعظيما وهيبة وإجلالا إلى غير ذلك مما يستحقه الله تبارك وتعالى. والثاني من شروط لا إله إلا الله اليقين المنافي للشك بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما، فإن الإيمان لا يبني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن، فكيف إذا دخله الشك؟ قال الله تبارك وتعالى: إنما هكذا بالحصر والقصر، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل. نعم، أدركوا أن الإيمان يقتضي العمل أيا كان العمل. وسبحان الله العظيم، يعني كان ممكن هنا يقول إيه؟ ها؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا بعدين وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطاعوا الله ورسوله. كان ممكن يقول الكلام ده ولا لا؟ طيب ايه النكته من قوله وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله؟ اربطوا الكلام ببعضه كده. انا مش في الاول قلت ان المؤمن الصادق يحتمل اي مشقه او يقبل على اي تكليف وهو مستبشر به خيرا، هل فيه اشق من الجهاد بالنفس والمال؟ فلهذا جاء بالجهاد بعد الإيمان الذي لا يدخله شك ولا ريبة. لأن الإنسان لو أدرك عظمة الذي يتعامل معه وعظمة ما يفيء به على عبده من خير عاجل وآجل لأقبل يسعى إلى ما يرضي هذا الذي يتعامل معه. أنا قلت قبل ذلك الله تبارك وتعالى لم يرضى للجنة ثمنا دون بذل النفوس والأموال، لأنه هو المشتري والسلعة عظيمة جدا، فلابد أن يكون ثمنها لابد أن يكون ثمنها قريب من قيمتها، ولا لا لابد أن يكون ثمنها قريبا من شأنها وقيمتها ومنزلتها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسها، وبدأ بالإيه؟ النفس، لأن النفس أغلى من المال. الواحد بيحيي نفسه بالإيه؟ أيوة، لو مرض أصابه مرض خفيف يذهب إلى أشهر الأطباء وينفق كل ما يملك، بل قد يعرض ماء وجهه للإراقة يستدين ويستلف لكي يعالج مرضه الظاهر. والعجيب إنه في كل هذا يتشاغل عن مرضه الباطن بكل سبيل إلا من رحم الله تبارك وتعالى، وكأن هو خلق ليحيا في هذه الحياة فقط، فيأخذ بكل أسباب الحياة الدنيوية الدنيئة الزائلة الفانية، ولا يكاد يفكر في أسباب الحياة الباقية الخالدة العظيمة الراقية. فهنا قدم النفس، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فلابد أن يكون يقين المرء في المردود أقوى ما يمكن، لأن إيه اللي يحفز الإنسان أنه يبذل نفسه وماله إلا أن يكون عارف أن المردود إيه؟ أعظم من النفس والله. فمشكلة كثير من الناس أنهم في شك عملي مما وعدوا به وإن صدقوه نظريا. هم احنا كلنا يصدق بما جاء به الكتاب والسنة من وعد وثواب وفضل وكذا وكذا، كلنا يصدق، لكن المشكلة درجة الصدق ايه؟ هل بلغت مرتبة اليقين فعلا؟ ان لما الواحد يسمع كلمة الجنة يضحي في سبيلها بأي شيء كما كان يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حين النهاردة وموتني بكرة، عصفور في الإيد ولا عشر على الشجر. وده حال كثير من الناس، وإن كانوا يحملون كتاب الله عز وجل ويحفظونه عن ظهر قلب، أو ربما تكون العاجلة مقدمة على، مع إنه سبحان الله العظيم حتى العاجلة لم يهمل الله تبارك وتعالى شأنها في الوعد بالثواب المرتبط به. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه. فعلم من ذلك أن الحياة المقصودة هنا إيه؟ ما قبل الجزاء الأوف، اللي هي الحياة الدنيا. يعني القضية مش قضية أخرى وبس عشان نقول حين النهاردة وموتنا بكرة، لا، ده دنيا قبل الآخر. وإحنا لسه نتكلمين كلام طويل في قول الله عز وجل أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أمن وهداية في الدنيا وأمن وهداية في الآخرة. ولذلك أنا قلت في أثناء كلامي هذا كم يحرم الإنسان نفسه من الخير ويعود عليها بالتعاسة والشقاء بقدر ما يبعد عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يحسب أنه ينفع نفسه ويكرمها، وهو في الحقيقة يضرها ويذلها. لكن من يدرك ومن أدرك كيف يعمل وكيف يستجيب؟ فاشترط إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فرجع بقوله أولئك إلى من كانت هذه صفتهم وحصل الصدق فيهم دون غيرهم، كأن من عدهم إيه؟ ها؟ ليس بصادق. فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا أي لم يشكوا. فأما المرتاب فهو من المنافقين والعياذ بالله، الذين قال الله تعالى فيه قلت قبل ذلك إن دي قاعدة لا تتخلف، يمكن أن يدرك بها منسوب الإيمان في نفس الإنسان. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. هو عنده من حرارة الإيمان ما يدفعه إلى العمل، لا ينتظر أن واحد يقول له إيه اعمل، مش مستني يجي في موعظة سواء كان في محاضرة أو في درس أو في خطبة أو غيره إن يسمع كلمتين يحركه عشان يروح يعمل، لأن عنده من الإيمان الداخلي وحرارة الإيمان ما يحركه ويدفعه نحو العمل، وبالتالي مش محتاج إيه إن واحد يقول اعمل. وكلما كان المحرك داخليا كلما كان أثره أوقع. ممكن يجتمع كم واحد على إنسان يحفزون يعمل حاجة وهو لا يعمل، ليه؟ المحفز خارجي بيتزق من بره، إنما لو الحافز ده خارج من داخله هيعمل ايه؟ هينطلق بأقوى قوة وبأعظم سرعة لتنفيذ هذا الايه؟ الحافز. وبالتالي ممكن يكون واحد عنده ملكات عظيمة جدا ينفع بها دينه أو ينفع بها نفسه أو كذا وهو غافل عنها، وبعدين تيجي تقول له يا فلان أنت والله أهل لأن تفعل وتفعل وتفعل، أنت بتدارس، أنت بس بتعطي الأمور إيه أكثر من حقها، أنت كذا أنت كذا. وممكن واحد واثنين وعشرة يقولوا له الكلام ده وهو ما فيش في دماغه إلا ما عرفه خطأ عن نفسه، لكن خلي هو يكون أو تكون مؤهلاته على النصف من مؤهلات واحد آخر، بس يكون عنده حافز داخلي إنه يستغل هذه المؤهلات. سبحان الله، تجد يبادر بفعل ما لا يتحرك الآخر ليه لفعله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأتي واحد مثلا ويقول له ماذا أفعل في كذا أو كيف أتصرف في كذا، يعطيه التكليف العام ويترك له وسيلة تنفيذ ما كلف به. نعيم بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة الخندق وإيه قد بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، المسألة يعني بلغت ما أسوأ ما يمكن أن تبلغه، فقال يا رسول الله ولسه حديث عهد بإسلام حتى إن الكفار لم يكونوا يعلمون بإيه؟ بإسلام. شوف استشعار المسؤولية من أول دخول الدين، يا رسول الله مرني ماذا أفعل؟ كان ممكن يقول اعمل كيت وكيت وكيت وكيت وكيت ويرسم له خطة إيه؟ متقنة أو حكيم، فكان قال له إيه؟ إنما أنت فرد فخذل عنا ما استطعت. تصرف أنت، شوف إيه إمكانياتك اللي ممكن تساعدنا به، وترك له ليه الاختيار. فكان سبحان الله العظيم أن فكر وقدر ووصل إلى طريقة خذل الله عز وجل بها جموع المتآمرين على الإسلام وأهله، سواء عند المنافقين أو عند كفار من كفار قريش أو عند اليهود أو غيره، اللي هم اجتمعوا على حرب الدين ورمي الإسلام وأهله عن قوس واحد. هو واحد، لكن كما قلت الفكرة خارجة منين؟ من جواه من داخله، فبالتالي اتحرك ونفذ. إنما كم واحد ممكن يكلمه واحد يعمل شيء؟ ما لم يوجد المحفز الداخلي لم يفعل، وإن فعل فسيفعل بنوع من التلكؤ والتباطؤ وسوء التنفيذ أيضا. أنا محتاج في كل خطوة يخطوها يتقال له إيه؟ اعمل اعمل اعمل. طب مين اللي هيعد بقى إيه؟ يلقنوا كل خطوة خطوتها. فمهم أن يكون الحافز داخلي. فهنا يقول الله عز وجل: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. طب مين اللي بيستأذن؟ ومين اللي عمال يتلكك لعل وعسى يجد مخرجا؟ إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم. يا ترى الكلام اللي بنسمعه صحيح ولا لا؟ السواد اللي بيتقال لنا ده هنحصله ولا مش هنحصله؟ ويا ترى ويا هل ترى؟ إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم ها فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وفي رواية: لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. وفيه أيضا أي في صحيح مسلم عنه رضي الله تعالى عنه من حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعثه بنعليه فقال: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مسلما مستيقنا بها قلبه، يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فاشترط في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. لأن احنا نقول فيه فعل شرط وفيه جواب شرط، طب ما فيش فعل شرط يبقى لا يوجد جواب شرط. قال القرطبي رحمه الله تعالى، بالمناسبة يعني قاعدة تأخذونها إذا كنا بنتحدث حول آية من آيات الله تبارك وتعالى، وقلنا القرطبي يبقى مين؟ أبو عبد الله صاحب الجامع لأحكام القرآن الكريم. وإذا كنا بنتكلم في شرح حديث لا سيما إذا كان في صحيح مسلم يبقى مين القرطبي؟ أبو العباس شيخ المذكور أولا. عندنا أبو العباس القرطبي هو شيخ أبي عبد الله القرطبي الأول شارح لصحيح مسلم، اللي هو أبو العباس القرطبي شارح لصحيح مسلم وكتابه اسمه المفهم على صحيح مسلم، والثاني صاحب كتاب التفسير اللي هو الجامع، هو يعني اشتهر بتفسير الايه القرطبي لكن هو اسمه الجامع لأحكام القرآن الكريم. فطبعا احنا بنتكلم في شرح الحديث هو في صحيح مسلم يبقى مين؟ أبو العباس الكبير، نعم أو الأكبر. قال: باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين بل لا بد من استيقان القلب. وهذه الترجمة طبعا في خلاف بين العلماء في تراجم مسلم، هل هي من وضع مسلم رحمه الله تعالى ولا من وضع من الشراح سواء كان القرطبي أو كان النووي أو غيره؟ يعني العلماء اتفقوا على ان تبويب البخاري من صنع البخاري، وكان في تبويب البخاري فقهه، يعني جمع فقهه في الابواب اللي ذكرها قبل الاحاديث اللي بيوردها. لكن لما جمع عند مسلم رحمه الله اختلفوا هل التبويب ده المسلم ولا لشراح صحيح مسلم. أيا كان فالباب باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين بل لا بد من استيقان القلب. قال وهذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان، وأحاديث هذا الباب تدل على فساده، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها، ولأنه يلزم منه تسوير النفاق والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قطعا، بل لابد من علم ثم يقين بما يدل عليه هذا العلم أو يؤدي إليه. ثم يأتي الشرط الثالث وهو القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه، وقد قص الله عز وجل علينا من أنباء ما قد سبق من إنجاء من قبلها وانتقامه ممن ردها وأباها. قال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فكانت العاقبة فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وقال تعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا. وعلى الضد وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكذلك أخبرنا جل وعلا بما وعد به القابلين لها من الثواب وما أعده لمن ردها من العذاب. قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي أشباههم ونظراءهم ونحو ذلك، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون، إلى قوله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. الآيات. فجعل الله تعالى علة تعذيبهم وسببه هو استكبارهم عن قول لا إله إلا الله. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، المطر الغزير، أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. شوف أثر قبول الهدي المبارك كالأرض الطيبة ينزل عليها المطر فتنبت الكلأ والعشب الكثير فتنتفع وتنفع إيه؟ غيره. نعم. وكان منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان، كالأرض السبخة بمعلوم أو بما يعني يعرفه الزراع، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فلا هي أرض صخرية تمسك الماء لينتفع بها الناس، ولا هي أرض طينية تأخذ الماء تنتفع به وتخرج إيه؟ ما ينفع الناس، لا نفعت نفسها ولا نفعت غيرها. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، وفي لفظ فعلم وعمل وعلم، وهذا هو الأصل يتعلم ليعمل ثم يعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا. إذن لا سبيل إلى رفع الرأس، لا سبيل إلى العز، لا سبيل إلى الشرف، لا سبيل إلى الكرامة إلا باتباع الهدي المبارك. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، شرفكم، مقامكم، منزلتكم، مجدكم، عزكم. وخذ من ألفاظ الرفعة والسيادة ما شئت. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، والعياذ بالله. ومع القبول يأتي الانقياد لما دلت عليه، يكونش مجرد قبول نظري ولكن تطبيق عملي. الانقياد لما دلت عليه المنافي لترك ذلك، قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقال: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي لا إله إلا الله. القسم المشترك بين هذه الآيات الثلاث إيه؟ الإسلام. سبحان الله العظيم، هو الإسلام الذي اختاره الله عز وجل ليسمينا به، هو سماكم المسلمين. وهذا في الحقيقة حقيقة الدين، الاستسلام المطلق لله عز وجل. لأن سبحان الله العظيم إن لم نستسلم لله نستسلم لمين؟ إن لم نستسلم لله عز وجل إما على سبيل الرغبة وإما على سبيل الرهب، إما على سبيل المحبة وإما على سبيل الرجاء، إما على سبيل التعظيم أو على سبيل الرهبة، هنستسلم لمين؟ من الذي جمع من أوصاف الكمال ما يستحق أن يستسلم له سوى الله تبارك وتعالى؟ فمعنى يسلم أن ينقاد، وهو محسن موحد. مفهوم المخالفة المنطوق عندنا هو إيه؟ ومن يسلم وهو محسن فقد استمسك بالعروة إيه؟ الوثقى. نعكس: من لم يسلم ولم يحسن يبقى إيه؟ لم يستمسك بالعروة الوثقى. تبدأ شأنه إيه وحاله إيه؟ يأتيك الجواب في الآية التي بعدها مباشرة: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. قال الشيخ حافظ رحمه الله: ومن لم يكن محسن ومن لم يسلم وجهه إلى الله ولم يكن محسنا فإنه لم يستمسك بالعروة الوثقى، وهو المعني بقوله عز وجل بعد ذلك: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقال تعالى في الآية المتقدمة الذكر: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ثم ويسلموا تسليما. فلم يكتفي سبحانه وتعالى بمجرد التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا حتى بارتفاع الحرج عن النفس حتى يسلم تسليما كليا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقسم الله تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا. ولهذا قال: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما، أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدوا في أنفسهم حرجا مما حكمت به، وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك أو يسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة. هذه أصول أسباب كمال الإيمان، تحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ثم الرضا بهذا الحكم وعدم وجود أدنى حرج أو ضيق منه، ثم التسليم التام دون أن ننظر فيه طب لو عملت إيه اللي هيجرالي، لو ما عملتش إيه اللي هيحصل، كل ده ينبغي أن يلقى خلف الظهور ولا يلتفت إليه. إذن مبنى هذا الدين على الاستسلام لله رب العالمين، لأنه في الحقيقة كما سيأتي كلام القاسم رحمه الله تعالى، الإنسان إما أنه يستسلم لله عز وجل أو لا يستسلم، وقد يستسلم لله ولغير الله فيما لم يشرعه الله عز وجل، فهيبقى أمامنا كان فرع الآن، إما أن يستسلم لله عز وجل وحده وهذا هو الإسلام، وإما أن يستسلم لله ولغير الله وهذا مشرك والله تعالى لا يغفر أن يشرك به، وإما أن لا يستسلم لله والعياذ بالله فيكون مستكبرا عن عبادة الله، والذين يستكبرون عن عبادة الله سيدخلون جهنم داخل، يبقى ما فيش مفر من الاستسلام لله عز وجل وحده، لأن أي تصور آخر هيكون إيه؟ إما شرك وإما استكبار عن العباد اللي خلق لأجله. فالأمر جد خطير. الشرط الخامس الصدق المنافي للكذب، وهو أن يقولها صدقا من قلبه، يواطئ قلبه لسانه، أي يتفقان على دلالة هذه الكلمة، فالقلب يصدق ما يقوله اللسان. قال تعالى آلف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هنا صهر معادن الناس، إما أن يخرجوا كالذهب الخالص وإما أن يخرجوا على غير هذا الوجه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن، يعني واحد من اثنين يصدق يكاذب، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يقولوا ولكن هم في الحقيقة مؤمنون ولا غير مؤمنين ولا غير مؤمنين، هل هم، هو اللي هيبين إذا كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أنه لما قال أنا مؤمن، ولذلك العلماء رحمه الله تعالى لما تكلموا في الحكمة من الاهتمام بشأن وأوصاف المنافقين في صدر سورة البقرة أكثر من المؤمنين المهتدين ومن الكفار الخالصين، ليه؟ لأن خطر النفاق أشد من خطر الكفر الخالص. الكفر الخالص معروف، فسبحان الله العظيم كم آية بتتكلم عن النفاق وكم آية بتتكلم عن المؤمنين وكم آية بتتكلم عن الكفار، 3-2 بالنسبة للمؤمنين والكفار و13 بالنسبة للمنافقين في صدر سورة البقرة اللي هو بيفتتح بها المصحف بعد الفاتح. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال العلامة ابن القيم رحمه الله والتصديق بلا إله إلا الله يقتضي الإذعان والإقرار بحقوقها وهي شرائع الإسلام التي هي تفصيل هذه الكلمة، ومعلوم أن عصمة المال والدم على الإطلاق لم تحصل إلا بها وبالقيام بحقها، وكذلك النجاة من العذاب على الإطلاق لم تحصل إلا بها وبحقها. وقال ابن رجب، وأرجو يعني أن نلتفت إلى دقة هذا القول وفائدته لنختم به حديثنا، قال من قال لا إله إلا الله بلسانه ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية الله ومخالفته فقد كذب فعله قوله. من قال لا إله إلا الله بلسانه ثم أطاع الشيطان والهوى في معصية الله عز وجل ومخالفته فقد كذب فعله قوله. والمعتبر الفعل ولا القول؟ المعتبر الفعل. ونقص من كمال توحيده بقدر معصية الله في طاعة الشيطان والهوى. كل واحد يقدر يعرف إذا كان توحيده كامل ولا ناقص بحسب حاله. من الطاعة قربا وعن المعصية بعدا بحسب ما ينشط في الطاعة ويتخلف عن المعصية بحسب ما يكون إيمانه وتوحيده كامل، والعكس بالعكس. قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يعني مفيش واحد، مفيش قسم تاس، إما استجابة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وإما استجابة لإيه؟ للهوى. استجابة لله ورسوله تكون فيها الحياة العاجلة والآجلة، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أو استجابة للهوى ويكون فيها الهلاك المحقق والضلال المبين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضلوا، لا أحد، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بقي الشرط السادس والسابع سنتكلم عنهما في اللقاء المقبل إن شاء الله. سائلين الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. يعني سبحان الله العظيم لم يمض على ما قلت بالنسبة لمسألة الوازع والدافع الداخلي لحظات حتى يأتيني هذا السؤال كيف أخدم دين الله عز وجل. طيب أنا لو قلت لك اخدمه بالطريقة الفلانية كيت كيت كيت كيت وانت غير مقتنع مش هتعمل، ولو عملتها يكون عملك ضعيف، وأنا لست على بينة من قدراتك وإمكانياتك وحالك، فكيف أصف لك دواء على غير داء أعلمه أو بدون وصف أقف عليه؟ أنت اللي عارف ملكتك إيه، ما هي قدراتك، تستطيع أن تخدم الدين بماذا؟ تخدمه بمالك، تخدمه بنفسك، تخدمه بعلمك، تخدمه بأي باب من الأبواب اللي أنت متفوق فيه، لأن الله تبارك وتعالى كما وزع الأرزاق قسم الإمكانيات والطاقات، ولا يتصور أبدا أن إنسان يكون جامع لكل هذه القدرات والإمكانيات، وإلا لما قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. معنى إيه؟ إن أنا ممكن أخدم في جانب وغيري يخدم في جانب آخر، فهذه الثغور التي تقف أنت على واحد منها وأقف أنا على واحد منها والآخر على واحد والآخرة بالمجموع المسلمين الحريصين على خدمة دينهم تسد هذه الثغور. وإلا فالإسلام مبني عليه على نوعين من الفرائض، فروض عينية وفروض كفائية. فروض عينية يعني لابد كل واحد بعينه يعملها، وفروض كفائية يكتفى فيها بالإيه؟ ها؟ بحصول الفعل. مين اللي عمله مش مهم، لكن لابد إنه يتعامل، سواء تعلق بأمور دنيوية أو تعلق بأمور أخروية. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم، نفر طائفة. الصورة دي اتكلمت عن نوعين من الجهاد، صورة التوبة أو براء، اتكلمت عن نوعين من الجهاد أو نوعين من الناس، إما مجاهد بنفسه وماله وإما مجاهد بإيه؟ بعلم. طيب لو قلنا كل الناس تجاهد في ميدان المعركة، طب مين اللي يعلم الأمة دينها؟ ولو قلنا كل الناس يجلسوا في المساجد يعلمهم الناس، طب مين اللي يجاهد في الميادين ويقف على الثغور؟ يبقى لابد من توزيع الطاقات وتفريق القوة حتى تسد كل الثغور. وبالتالي لا يمكن لواحد أبدا أنه يصف لآخر كيف يخدم دينه، لأن هو اللي عارف على أي ثغر يقف وكيف يسد هذا الثغر بما عنده من إمكانيات قد لا يعلمها غيره بعد الله عز وجل. يبقى ما ينفعش الواحد يقول اعمل واعمل واعمل، يملك ليه؟ هو لماذا تنتظر أن يأتي فلان أو علان ليملي عليك ما تفعل من أجل دينه؟ ألست أولى بدينك منه؟ كما هو حريص على خدمة دينه يجب أن تكون أيضا حريصا على خدمة دينك، لأن هذا الدين بيمثل لك كما يمثل له لحمه ودمه، فيمثل لك لحمه ودمه. شوف أنت بتعرف تعالج بدنك إذا مرض كيف، تنظر كيف تخدم دينك ولو بالجزء اليسير، لكن على الأقل الفكرة بتكون تشغل ذهنك. ما ينفعش أبدا إنك تكون خالي الذهن من هذا التكليف، كل يوم هتقوم تصلي الفجر. طيب أنا أمامي نهار طويل، كيف أستغله بما يعود علي بالخير في الدنيا والآخرة؟ الجزء اللي هخصصه لخدمة ديني هعمل فيه إيه اليوم؟ فممكن على الأقل رايح تحضر محاضرة خذ واحد معاه، لأنك أعجز من أن تكلمه في الدين، ليست عندك ها المعلومات الكافية أنك تكلمه. هاته معاه قول له تعالى اسمع اللي أنا مش قادر أقوله لك، غيري هي إيه هيقوله لك. طيب يتعلل بأنه مش فاضي وكذا وكذا، طب اتفضل اسمع الشريط ده، محاضرة عجبتني ونفعني الله عز وجل بها كثير. طيب هذه الايه الرسالة، هذه المطوية. ها طيب تعالى عندنا مثلا عمل خيري في المكان الفلاني بيوزعوا كذا من الصدقات او كذا، تعالى نشاركهم مسألة. انا مش قادر اشارك بجزء من مالي، اشارك بجزء من ايه وقتي او جهدي. ابواب الخير يا جماعة لا حصر لها من الاخر، ولو اردت انك تجد لنفسك بابا مفتوحا من أبواب الخير في كل لحظة على مدار ال 24 ساعة لن تعدم هذا الباب. حتى إن بعض الدعاة قال إن الواجبات أكثر من الأوقات. لو إنك بالفعل فكرت صح وهمتك توجهت نحو العمل، الوقت اللي عندك ال 24 ساعة لا يمكن أبدا أن تكفي لما تفكر فيه من خدمة الدين. فأنت بصير بحالك ونفسك، تبحث لك عن موقع تخدم من خلاله دينك. يقول إذا قال أحد الناس يا معين يا رب، أو يا مسهل يا رب، أو يا ستار يا رب، أو يا منجي يا رب، أو نحو ذلك، ينكر عليه؟ لا ينكر عليه، لأن هذا من باب الخبر، والحقائق المعاني أهم عندنا من ذات الألفاظ، لا سيما في مثل هذه الايه النداءات. والمرء عندما يلفظ بلفظ من هذه الالفاظ، ذهن وقلبه وكيانه كله متوجه نحو مين؟ نحو ذات واحد. ومن رحمة الله عز وجل ان قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. لكن لابد ان يراعى في ايه؟ ان يكون الاسم في اعلى درجات الحسن، حتى في باب الايه؟ حتى في باب الخبر. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة نافلة في السفر؟ اما النوافل المطلقة فنعم، مثل قيام الليل والضحى ونحو ذلك. اما النوافل الراتبة يعني المرتبطة بالصلوات الفرائض، الفرائض الخمس، سنة قبلية وسنة بعدية ونحو ذلك، فالمعروف من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يسبح في السفر. وإن كان ورد عن بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعض الايه بعض النوافل، لكن الأغلب من حال النبي صلى الله عليه وسلم أو الأصح من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصلي النوافل الراتبة في السفر إلا الفجر، سنة الفجر لم يكن يدعها حضرا ولا سفرا. هل أتم حفظ القرآن أولا ثم أبدأ أتعلم الفقه، أم أتعلم الاثنين مع العلم إن من وقت ما بدأت أتعلم الفقه على الموقع أثر على مستوى حفظ القرآن عندي؟ ولا يوجد فقه ولا غير فقه بدون القرآن الكريم، لكن هناك فقه يلزم العبد أن يعرفه ويقدم حتى على حفظ القرآن الكريم، إلا القدر الذي يقيم به عبادته. لابد يعرف كيف يصلي على نحو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، لأن الصلاة لازمة له بمجرد الايه بمجرد البلوغ. كذلك إذا وجب عليه الصوم يتعلم أحكام الصيام، إذا أراد أن يحج أو يعتمر، إذا أراد أن يتزوج، فهذه لا بد أن يتعلم أحكامها بمجرد إيه؟ ها؟ دخوله فيها أو إقدامه عليها قبل دخوله فيه. أول ما يشعر بأنه خلاص الصلاة هتبقى واجب عليه لابد يتعلم أحكام الصوم، يتعلم أحكام خلاص داخل على مرحلة الزواج يتعلم أحكام الإيه؟ الزواج. طيب ممكن يتعرض لطلاق يبقى يتعلم أحكام الطلاق وهكذا. دي لابد أن يتقدم أولا لأن بيسموها فرض إيه؟ فرض عين، كما يجب عليه أن يتعلم من أمور العقيدة ما يصحح به إيه؟ اعتقاده، ويتعلم من علم، وأقول علم اللي للأسف الناس بيعتبروه نافلة أو فضيلة، أقول علم الأخلاق والسلوك ما يصحح به خلقه ويقوم به سلوكه، لأن ده من الواجبات اللازمة عينيا. يبقى كما علم الآن الواجب على المرء أن يتعلمها ومجرد البلوغ عقيدة يصحح بها اعتقاده، فقه ما يلزمه من عبادات بحسبه، ثم أخلاق وإيه وسلوك، ومع ذلك يتعلم من القرآن ما يحتاج إليه ليقوم إيه عبادته. لكن يتعلم قبل هذا وهو الواجب الرابع كيف يقرأ كتاب الله عز وجل على نحو ما أنزله الله تبارك وتعالى القائل ورتل القرآن ترتيلا. هذا وإن كان البعض يقول إن علم التجويد مستحب فيظن الظن إن المقصود بعلم التجويد الترتيل، لا، تجويد ما زاد على صحة النطق وإقامة الحروف، إنما يعني لما نقول بعض يقول لك إيه تجويد القرآن مستحب، في فارق بين التجويد وما يلزم من أجله أو ما يلزم لي الترتيل. ترتيل خرج الحرف صح، تقف صح، والشيخ محمد بارك الله فيه يعني قائم بهذا الجهد، يعني نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومن كذلك يكون الشيخ عبد الرحمن وكل من له يعني فضل في هذا الباب ينبغي أن ينتفع به ومنه. ثم بعد ذلك يأتي حفظ القرآن الكريم كأول ما ينبغي أن يهتم به. تقريبا الأنبياء قديما كانوا يصومون عن الكلام، فهل يصح أن نصوم مثلهم وهل من أجل؟ لا أجل، بل بدعة وإثم. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان يخطب إذ رأى رجلا قائما فقال من هذا؟ قالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد وألا يستظل وأن يصمت ولا يتكلم وأن يصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمروه أن يقعد ويستظل ويتكلم وليتم صومه. ليه؟ لأن جنس الصمت لا يتقرب به إلى الله عز وجل، كيف والبيان نعمة امتن الله عز وجل بها على الإنسان، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه، فهذه نعمة امتن الله عز وجل بها على الإنسان. لكن متى يكون الصمت أفضل؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يبقى الصمت أفضل من النطق بالباطل. أما الأصل إن اللسان ده نعمة ربنا سبحانه وتعالى أعطاه للإنسان، لماذا يتكلم؟ لكن يتكلم فيما يعود عليه به النفع، فجنس الصمت لا يتقرب به إلى الله عز وجل. وفي الرواية الأخرى إن الله تعالى عن تعذيب هذا نفسه لغني، والأصل في العبادة إن تكون منين؟ من الشرع. احنا قلنا قبل كده ان الدين ده مبني على كلمتين، اياك اريد بما تريد، شوف ربنا سبحانه وتعالى يريد مني ايه وبماذا امرني وما هي وسائل التعبد التي اتقرب بها اليه فاعملها. اما ابتكر شيء من قبل نفسي فهذا ابتداع في دين الله عز وجل. هل القتال في سبيل الله عز وجل فرض ام لا؟ مثل الصلاه القتال واجب، ولكن يختلف بحسب الحاجة إليه، قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية وقد يكون جهاد طلب وقد يكون جهاد دفع. جهاد الطلب أن نخرج إلى الكفار في مواطنهم ندعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى، فإن أبوا وقاتلونا قتلناهم. ده اسمه دفاع، جهاد إيه؟ طلب، يعني إحنا نذهب إليهم. ثم النوع الثاني جهاد دفع، إذا هاجمنا الأعداء وجب علينا أن ندفعهم، وهذا قد يتعين على كل الناس، كبير والصغير، الذكر والأنثى، الطفل والمرأة، كله إذا داهم العدو أرض الإسلام التي يقيم فيها هؤلاء القوم. وقد يتعين على بعض الأفراد بتكليف إمام أو حاكم مسلم أو نحو ذلك. هل هناك أدعية تيسر الزواج أو أسباب مش عارف إيه؟ أولا الدعاء هو العبادة، ولا بد أن يكون الإنسان حال توجهه لدعاء الله تبارك وتعالى يعتبر ذلك، اللي هو إيه؟ وأنا بدعو، نعم أطلب ما أريد، ولكن مع هذا أتعبد لله عز وجل بهذا الدعاء. ثم ينبغي أن يتوافق لفظ الدعاء مع ما يطلبه المرء. يعني تقول مثلا هل هناك أدعية تيسر الزواج؟ تقول اللهم يسر لي أمر زواج. ليه؟ الشيخ عبد الرحمن بيقول ان عاملين ادعيه للمذاكره والزواج ونحو ذلك، كل ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز التعبد به على انه ايه دعاء مقيد، الا ما جاء على لسان الشرع في كتاب الله او سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اما يعني باب الدعاء فالاصل فيه انه ايه انه واسع. هو بعض يقول ايه رب اني لما انزلت الي من خير فقير، فجاءته احداهما تمشي على استحياء. تصور ان هو اول ما يقول رب اني لما انزلت الي من خير فقير تيجي تجري واحده وتقول انا عايز اتجوزك. يعني اخر عبد الرحمن بيقول انه ممكن يقول لك لما قبل المذاكره اللهم اني اسالك فهم النبيين وحفظ كذا. سبحان الله، يعني هذا في الحقيقة اعتداء في الدعاء، لأن من يبلغ فهم النبيين وبأي يعني مسور يبلغ هذه الدرجة؟ ومعروف أن الفهم يرتبط بإيه؟ بصفاء الذهن ولا لا؟ يعني كل ما كان ذهن الإنسان أكثر صفاء، ولا يكون كذلك إلا إذا تعلق بالله عز وجل وحده، يعني يبقاش فيه نوع من الإيه؟ نوع من التشتت، فيمكن عندئذ أن يبلغ إيه؟ فهم النبيين. لكن ممكن ايه تقول يا رب يا من فهمت انبياءك، يا مفهم سليمان فهمني او نحو ده، انما تطلب نفس او عين او مقدار فهم الانبياء هذا اعتداء في الدعاء، لان انت مين وهم مين؟ ورحمة الله امرأة عرف قدر نفسه. كيف توافق بين احاديث النساء مش عارف ايه واحاديث الام وكرامتها، مع العلم بان ذل النساء أمهات؟ مش عارف أقرأ ما شاء الله تلقى بقى الأسئلة مرة كده علشان يعني شوية استأثر بدروس فقط. أظن ده شكل الخط معلم جيب سؤالي كتاب سؤال عليه واحد، يعني قل أنا حصل على بكالوريوس تربية طبيعة وكيمياء تقدير كذا، متزوج وعندي بنت، هل يجوز أن أدفع قيمة أو قيمة مالية لأحد الأشخاص وأتعين بهذا المؤهل، وهل هو حقي أم لا؟ لا يجوز ذلك، لأنه لو فتحنا المجال أمام كل واحد أن يدفع مال لكي يتعين بحجة أنه معاه مؤهل، يبقى سيفوز بهذه الوظائف من يستطيع أن يدفع والآخر يجلس في الشارع، لا هذا طبعا لا يجوز. ثم انه من الجهة الاخرى تعاون على الاثم والعدوان، لان هذا الشخص اللي بيأخذ هذا المال لا يجوز له ان يتقاضى هذا المال حتى وان كان صاحب منصب يمكن من خلاله انه ايه انه يوظف او يعين، لان هدايا العمال غلول، وهذا ينتفع بوظيفته بخلاف الراتب الذي يأخذه. فكل من لين بيأخذه خارج عن راتبه المقدر له حكوميا سحت وأكل مال بالباطل. أهل زوجتي منذ 3 سنوات دفعوا لهذا الرجل قيمة مالية لتوظيف زوجتي، قبل أن أخطبها. الإثم عليهم وعليه على الآخر. وأخيرا أنبه إلى جزئية سألني أحد الإخوة على قصة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع نهر النيل. عرفتم قصة ولا؟ للأسف الشديد مشهورة في كتب التاريخ والسيرة، والبعض يعني يستغلها للطعن على عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه، أحد الصحابة الكرام الأثبات الذين رضعوا التوحيد وحملوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني القصة باختصار حتى يعني لا أطيل، إن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما فتح مصر أتاه أهل مصر بعد مضي 12 يوم تقريبا من شهر بؤونة، وقالوا له إن لنا عادة بعد مضي هذه المدة نأتي بأجمل فتاة بكر بين أبويها ونحليها بأعظم ما نجد من الحلي والثياب، ثم نقذفها في النهر فيفيض جريان. هنا البعض يقول فكتب عمرو بن العاص إلى عمر رضي الله تعالى عنه يستفتيه ماذا يفعل. يا عمرو بن العاص مش عارف يعمل ايه، يعني واحد مبتدئ في الإسلام يعرف يقول ان هذا كلام ايه باطل. فقال عمرو رضي الله تعالى عنه إن هذا لا يجوز في الإسلام، ولقد هدم الإسلام ما كان قبله، فلا أبدا. فظل 3 أشهر والماء لا يجري في النهر حتى هموا بالرحيل. وده من نوع من الإيه؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنة، لا سيما إذا تعلقت قلوب الناس بغير الله عز وجل يأتيهم الابتلاء من هذا الإيه؟ أو يأتيهم البلاء من هذا الباب. هم تصوروا ان النهر ده لا يجري الا لما ايه تترمي فيه السكه دي. فكتب اليه عمر ان اصبت حيث قلت ان هذا لا يجوز في الاسلام، وان الاسلام قد هدم ما كان قبله، واني مرسل اليك ببطاقه مع كتابي هذا، فاذا بلغك كتابي فالقها في النيل. في البطاقة لما فتحها عمرو بن العاص رضي الله عنه وجد مكتوب فيها من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر، أو إلى نيل أهل مصر، إن كنت تجري من قبلك فلا تجري، وإن كنت تجري بالله الواحد القهار فنسأل الله الواحد القهار أن يجري. فما هي إلا الليلة حتى أصبح النيل وقد فاض ماء بلغ 16 ذراعا. هذا ملخص القصة، والبعض يعني ذكرها الوقيدي رحمه الله تعالى، وهو طبعا من إمام أو إمام في السير وإن كان كذاب في الحديث أو ضعيف جدا يعني، في كتابه فتوح مصر